فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الطرف الأول الأيمن أطول من الأيسر في الصف، هل يجب علي أن أذهب إلى الأيسر؟ لا، الوجوب ما يجب عليك، لكن الأفضل، الأفضل أن تعادل الصف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.